manastara kete saya sinanilla tikinta sanukinti ayita sanukinti milagne shofi gasmuli gansutik yufna ghalhalu fini babinsi ayihu lababinsi yintarli mal istaraya famitta yistarli tadisus biyurij adisni العاكب سعيل مساسي كلمي غيقا وواد بحريك تسمي كنسي وقين تسمي كنسي ورأيت مونا بلاد مد وغراس يعدل فرقي غروح نجمين سرسو الجميني جاي ويدوس بابير يا نره قرد لسدو بسوس غولس مبيني ايها وتايق بنوغي قد قد ومخصر بني قبرني يغسل مالي كني ويغسل مالي كني شوفي غاز واللي كان زدك وفنا غلفلو فني باب نسيت Thank you. حكي غزال عقلي تصميت غران تساهي هوا وقيني غيكان سويت منك سمريرين خويا تدي ساهية وربك يدي غيكان وربك يدي غيكان كيس بور يرديوني شرق لهنا وين عجبي لا هي هوا